حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا

استمعنا معا الى هذه التلاوة المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي.